بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنكمل درسنا في شرح بداية العابد وكفاية الزاهد، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الفدية، وهي ما يجب بسبب إحرام أو حرم، فيخير بفدية حلق وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين وطيب ولبس مخيط وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فحيث وجد سببها. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا المبحث فيما يتعلق بالفدية، وقد سبق معنا في يوم أمس أن أكملنا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وذكرت أن من محظورات الإحرام كما قال المصنف رحمه الله: وقتل صيد البر الوحشي المأكول، وقتل صيد البر الوحشي المأكول، وأن من محظورات الإحرام قتل الصيد، صيد البر المتوحش المأكول، وأن صيد البر على 3 أقسام. إياك الله ناس. أولا، القسم الأول: ما هو صيد إجماعا، وهذا قد سبق الإشارة إليه، كالغزال فيمتنع قتله للمحرم. والقسم الثاني: ما ليس بصيد إجماعا ويستحب قتله، وهي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور. هذه جاء في بعض الروايات. فهذه الفواسق والفأرة في بعض الروايات الفأرة، فهذه كلها فواسق تقتل في الحي والحرم. ومنها ما هو مختلف فيه كالسباع كالأسد والنمر وذكر العلامة الشنقيطي كما مر معنا أن لا شك أنه لا شك أن السباع أولى بالقتل من الكلب العقور، أولى بالقتل من الكلب العقور، وأن قتل الصيد المتوحش المأكول هو هذا هو الصيد الذي يحرم صيده على المحرم. أما إذا لم يصد للمحرم هذا الصيد، إذا لم يصد له إنما صاده غير المحرم لنفسه ثم أعطى المحرم شيئا منه ولم يصده له، فلا مانع أن يأكل منه. كذلك إذا لم يشر المحرم على الحلال، إذا لم يشر له على الصيد يقول له خذ الصيد أدركه، إذا لم يشر له على الصيد، إذا لم يعنه على الصيد فيجوز الأكل منه. أما إذا أشار له أو أعانه على الصيد أو تسبب في صيده أو مناولة سلاح، ناول المحرم الحلال السلاح قاله خذ هذا السلاح وصد به الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أو يصد لكم. وهذا قد سبق الإشارة إليه في يوم أمس، لكن من باب التذكير لمن كان من الإخوة غير تواجد معنا ومراجعة ما سبق. قال المصنف رحمه الله: وعقد نكاح. وهذا كذلك سبقت الإشارة أن من محظورات الإحرام عقد النكاح. وعقد النكاح دل عليه الدليل في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فليس له أن ينكح ولا أن ينكح، كذلك يعقد عليه عقد نكاح. وهذا هو مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد كلهم ذكروا أن المحرم أنه لا يصح نكاح المحرم، لا يصح نكاح المحرم. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة والكوفيون أنه يصح نكاح المحرم أخذا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث قد عارضه حديث صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكان أبو رافع كذلك السفير بينهما وهو راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. أما قول ابن عباس وهو محرم، قال العلماء: أي كونه في الشهر الحرام، كونه في الشهر الحرام في ذي القعدة في عام 7 في عمرة القضاء. وهذا الحديث أرجح، وهو من المرجحات أن كون ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع كان السفير بينهما. قال: لكن هل تجوز الرجعة؟ هل يجوز أن يراجع في حال الإحرام؟ نعم، تجوز المراجعة في حال الإحرام. قال: وجماع ذلك، الجماع في حال الإحرام من المحذورات، والجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور: أولا فساد النسك، وثانيا وجوب إتمامه والقضاء من قابل، ولو كان الحج تطوع عند جمع من أهل العلم، والرابع أو الثالث الفدية على الزوج والزوجة وهي بدنة. إذن فساد النسك، وجوب الإتمام والقضاء، وجوب إتمامه، إتمام الحج الذي هو فيه، والقضاء من قابل العام الذي بعده، والفدية على الزوج والزوجة وهي بدنة إذا كان قبل التحلل الأول. وزاد بعض العلم على بعض الروايات، من بعض الروايات أن يفرق بينهما، يفرق بينهما من المكان الذي وقع بينهما ما وقع. أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فيجب على ذلك دم يذبح ويوزع على الفقراء، فقراء الحرم. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي أو الحلق أو الطواف مع السعي إن كان عليه سعي، اثنين من ثلاثة. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، إذا طاف وحلق مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول، ما لم يكن معه هدي وكان قارنا وقد ساق هديه من الحل فلا يتحلل حتى ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. والدليل على الجماع قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع. قال: ومباشرة فيما دون الفرج كذلك، هذا هو المحذور التاسع، مباشرة فيما دون الفرج بتقبيل أو لمس أو نحو ذلك، فهذا فيه فدية أذى، مجرد مباشرة إذا أنزل فيه فدية أذى، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. قال المصنف رحمه الله: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، فهذا لا فدية فيه. وقد سبق معنا في يوم أمس أن أشرت إلى الفدية وهي معنا اليوم، يعني وهو شيء مرتبط بدرس اليوم، أن الوقوع في المحذور في محذورات الإحرام ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يفعل المحذور عمدا بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية، آثم وعليه الفدية. ثانيا أن يفعل المحذور عمدا لحاجة كأن يكون مريض، كما في حديث كعب بن عجرة لما جاء والقمل يتناثر على وجهه، فالرسول أذن له بأن يحلق وأن يفدي، يفعل المحذور عمدا فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. ثالثا أن يفعل المحذور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه ولا إثم. ولهذا ذكر هنا معنا قال إلا عقد قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وهذا يأتي معنا، وفي الشعلة أو الظهر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحذورات ويفدي، فالذي يحتاج ويضطر للوقوع في المحذور فيفعل المحذور وعليه الفدية، كأن يكون الجو باردا مثلا فيحتاج إلى أن يتغطى فيفعل المحذور وعليه الفدية وعليه الفدية. هذا هو القسم الثالث. أما المحذورات باعتبار الفدية فهي كذلك تنقسم إلى أربعة أقسام. المحذورات باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، مثل ماذا قلنا؟ كعقد النكاح. عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن النكاح يبطل. وقلنا أمس، أشرنا إلى أن هذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، فمثلا المرأة تذهب للعمرة مع وليها وقد يأتيها الحيض وتستحي أن تخبر وليها بذلك وتكمل عمرتها وترجع ويعقد عليها وتتزوج وقد تنجب أولاد، وبعدها بسنوات تقول والله حصل كذا وكذا معي في الطواف، وفي هذه الحالة عقد النكاح غير صحيح، عقد نكاحها غير صحيح، ويجب أن يعاد وأن يجدد العقد من جديد. فهذه من المسائل التي يجب أن يبصر بها الناس. فالأول ما لا فدية فيه هو عقد النكاح، الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، على رأي جماهير العلماء، على رأي جماهير العلماء. هناك قول ثاني في هذه المسألة، أن الجماع إذا وقع بعد يوم عرفة ما الذي يلزم؟ بدنه والحج صحيح. هناك قول آخر وهو مذهب الأحناف، أن الجماع إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن الحج صحيح، وعلى من وقع منه بدنه، لحديث الحج عرفة، ولحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضاه تفث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تم حجه إذا وقف بعرفة، معنى أن الوقوف بعرفة يعتبر هو الركن الأكبر في الحج. فيقول بعض أهل العلم من وقع منه الجمع بعد الوقوف بعرفة حج صحيح لكن عليه بدنه، وهذا مذهب الأحناف، ويرجحه مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد عليهم رحمة الله. القسم الثالث ما فديته جزاؤه، ما فديته جزاؤه وما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد. قتل الصيد، من قتل صيدا بالحرم غزالا أرنبا فإنه يخير بين المثل، بين المثل من النعم. ويأتي معنا في الدرس المقبل أنواع الجزاء من الصيد وأمثلة على ذلك. فقالوا مثلا على سبيل المثال، وفي الحمامة شاه، قالوا كيف الحمامة شاه؟ قالوا لأنها تعب الماء عبا، فيخير بين المثل من النعم، أو يقوم المثل، يقوم المثل للصيد، يعني تقوم الشاة، ويشترى بقيمة المثل طعاما يفرقه على مساكين الحرم إذا لم يشتري، إذا لم يقوم طعامه ما يبغى يطعم، قال أبغى أصوم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وهذا قد يكون عليه صيام كثير إذا كان هذا الشاة مثلا تقوم ب على أقل تقدير 500 ريال. إذا قلنا إطعام فيها مثلا نصف صاع إطعام المسكين مثلا فيكون كثيرا عليه، لكن ما دام وهو رضي بهذا فإنه يحتسب ويمضي، وإن أراد أن يأخذ بالأيسر فما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا لم يكن للصيد مثل ماذا؟ الصيد ليس له مثل، كالجراد، فإنه يقوم هذا الجراد ويخرج بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع. ولكن إذا افترش هذا الجراد في الطريق ولم يكن طريق غيره، أحيانا يأتي في أيام العمرة أو في رمضان أو يكون الجراد كثير في الحرم مثلا، وهذا بالسيارة وما يستطيع يمشي إلا من هذا الطريق، فدهس في طريقه جراد ولم يكن طريق غيره فوطئ شيئا منه من غير قصد، فلا شيء عليه لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكن التحرز منه، ولا يمكن التحرز منه. إذا أمسك الإنسان صيد في الحل فهل له أن يدخله إلى الحرم، حرم مكة والمدينة، وأن يذبحه فيه؟ نعم له أن يذبحه فيه إذا أمسكه في الحل، لأنه ملكه خارج الحرم وهو حلال بشرط يكون غير محرم. كذلك لو أحرم وفي يده الصيد ملكه من قبل فله ذبحه. وصيد حرم مكة فيه الجزاء، أما صيد المدينة هل فيه جزاء؟ ليس فيه جزاء في صيد المدينة. نعم المدينة حرم لكن ليس فيه جزاء. المسجد الأقصى هل هو حرم؟ حرم المسجد الأقصى؟ لا، ليس بحرم. لذلك من الأخطاء الشائعة قول بعض ثالث الحرمين، فهو ليس بحرم. إذن هذه الأنواع، تقسيم المحذورات باعتبار الفدية، باعتبار الفدية. المصنف هنا، نعيد هذا الكلام باختصار وذكره مختصرا هنا، قال: وهي ما يجب، أي الفدية، بسبب إحرام أو حرم. بسبب إحرام، كون إنسان أحرم مثلا بالتمتع أو بالقران، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الهدي، هدي التمتع وهدي القران، وهذا هدي نسك، هدي نسك، فدية نسك. أو ما يجب لترك واجب من واجبات الحج، ترك واجب من واجبات الحج، وهذا هدي جبران، ترك نبيت مزدلفة، ترك الرمي، فيه دم. أو بفعل محذور من محذورات الإحرام، تعمد لبس المخيط، تغطية الرأس، فيه الفدية. أو بسبب إحصار، أحصر، منع من البيت، من وصول البيت، ففيه الفدية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: أو ما بسبب إحرام أو حرم. كيف أو حرم؟ كصيد الحرم، صيد الحرم المكي، فهذا إذا صاد في الحرم فيه كذلك فدية، إذا تعمد الصيد في الحرم. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المصنف رحمه الله: هي ما يجب بسبب إحرام أو حرم، فيخير بفدية حلق. قال: يخير بفدية حلق، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين. عند الحنابلة أنه إذا كان، بل الأكثر، إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فإنه فيه الفدية، أما إذا كان أقل فقد مر معنا يوم أمس على رأيهم: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين شعرتين مثلا أو ظفرين إطعام مسكينين. وهذا اجتهاد من الحنابلة في هذا. والمالكية يقولون: الحلق الذي تجب به الفدية ما يحصل به الترفه، إنسان ترفه بهذا الحلق، وهذا يكون أكثر في الغالب من ثلاث شعرات. والأحناف قالوا ربع الرأس، لو حلق ربع الرأس ففيه الفدية. وقول المالكية رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح البليهي رحمه الله في شرحه على الزاد. وهنا ذكر المصنف قال ويجب فيخير بفدية حلق وإزالة أكثر من شعرتين أو ظهرين وطيب ولبس مخيط وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة. المرأة تختلف عن الرجل، المرأة تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب في الإحرام، لكنها ممنوعة من ماذا؟ من النقاب، ولا تنتقي بقول صلى الله عليه وسلم، ولا تلبس القفازين، لكن إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها كأن تكون في خيمتها مع النساء أو ليس عندها رجال أجانب فتكشف عن وجهها، أما عند الرجال الأجانب فلا. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نكون محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف عن وجوهنا، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. هذا من الأدلة على وجوب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، وأنها تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، ولأن الوجه هو مكمن الزينة ومكمن الجمال. فقوله وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة، امرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، أما إذا كانت ليس عندها أجانب في خيمتها مع النساء فإنها تكشف عن وجهها. قال وهذا هو قوله يخير بفدية، فدية الأذى، بين ماذا؟ بين صيام ثلاثة أيام، بين صيام ثلاثة أيام، ويأتي معنا هذا الصيام إن كان هناك في الحج، إن أراد أن يصوم في الحج أو إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط التتابع، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، إن مد من بر أو نصف صاع من غيره. إذا قيل نصف صاع على رأي اللجنة الدائمة أن نصف الصاع عندهم كيلو ونصف مع الاحتياط، فإطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، مثلا كم تطلع؟ تسعة كيلو، القطمة فيها 10 كيلو، فإطعام ستة مساكين مع الاحتياط 9 كيلو، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة. جاء في بعض روايات حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تنسك شاة؟ قال بعض أهل العلم يعني معنى هذا أن أولا يبدأ بالشاة، إذا لا يبدأ بالإطعام، لكن الآية تقول ففديتهم من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دله على الأفضل، يعني أن الأفضل أفضل هذه الثلاث ذبح شاة. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى أن المحذورات هذه إذا فعلها الحاج أو المعتمر بغير عذر، متعمد بغير عذر، فإن فيها دم، لا يخير بين الثلاث، مثلا كما يفعل البعض المخالفين الآن، ما يكون عنده تصريح فيقول ألبس المخيط ولا أحرم وألبس المخيط وأدخل، فهذا أولا آثم لما فيه من المخالفة لولي الأمر. الأمر الثاني الجمهور يفتونه بأن عليه فدية أذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة على التغيير، فهو يقول إطعام سهل أطعم. شيخنا رحمه الله يقول لا، هذا وقع في المحذور، تعمد لبس المخيط بلا عذر، والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كان منكم مريض أو به أذى من رأسه، كحديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي من القمل. أما هكذا بدون عذر إنما يريد أن يخالف فيقول الشيخ هذا عليه دم، عليه دم. كذلك من المسائل، والجمهور يقول لا عليه فدية أذى، يعني أكثر أهل العلم. قال المصنف رحمه الله أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ذبح شاة. قال وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه، وهذا قد سبق الإشارة إليه، فإن اختار ذبح المثل وتصدق به على فقراء الحرم ولا يجزيه أن يتصدق به حيا أو تقويمه، يقوم المثل، يقوم المثل الذي لا الصيد، قال أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزي به في فطرة، يعني في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا إما يقوم المثل ويشتري طعام ويطعم مساكين، أو يصوم عن كل عن طعام كل مسكين يوما، عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثل، في غير مثلي الذي لا مثل له شيء، لا مثل له، فليس هناك إلا الإطعام أو الصيام. يقوم هذا الذي ليس له مثل ويشترى بقيمته طعاما. إن قال لا ما أبغى أشتري طعام، أبغى أصوم، فإنه يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال المصنف رحمه الله ولا زال في الفدية، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. القارن والمتمتع عليه الهدي، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمتمتع والقارن عليه هدي، لكن إن عدم المتمتع والقارن الهدي، ما وجد الهدي، ما وجد قيمة الهدي، صام 3 أيام في الحج. وما معنى في الحج؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. معنى في الحج، منهم من قيل في أشهر الحج، في أشهر الحج إذا أحرم بالحج مثلا في أول شوال وهو متمتع وعارف أنه ما عنده استطاعة وأراد يصوم له أن يصوم، ومنهم من قال في الحج في وقت الحج إذا أحرم بالحج، والقول الأول أقوى، قال: وإن علم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، بل الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة مفطر عليه الصلاة والسلام، وحث على الصحابة على الفطر لكي يتقووا على الدعاء في يوم عرفة وعلى التضرع إلى الله عز وجل. فلو جعل هذا الصيام قبل عرفة يكون أولى، وإن صام يوم عرفة فلا بأس، لأنه إذا كان إنسان مفطرا في يوم عرفة يكون أقوى له في الدعاء وفي التضرع إلى الله جل وعلا. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. يصوم 3 أيام في الحج، هل يجوز أن يصوم أيام التشريق؟ نعم، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق 11 12 13. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، إنسان في الحج ما تمكن أن يصوم، كأن يكون مثلا جاء متأخرا وما تمكن في أيام التشريق أن يصوم، فإنه يؤخر العشرة كلها إذا رجع إلى أهله، يصوم 10 كلها إذا رجع إلى أهله. ولا يجب التتابع في هذا الصيام، إن شاء تابع وإن شاء فرق، لا يجب التتابع. قال المصنف رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل. أولا، الإحصار من ماذا مأخوذ؟ من الحصر وهو المنع. الإحصار مأخوذ من الحصر وهو المنع، وهو منع الحاج أو المعتمر من دخول مكة وأداء النسك الذي دخل به، إذا منع من دخول مكة إما منعه عدو كما ذكر الفقهاء، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول البيت، أو بسبب مرض كما سوف يأتي معنا هل يكون الحصر بالمرض، أو منع نظاما مخالف الأنظمة، إنسان كما يقع الآن كثير ما عنده تصريح مثلا وجاء أحرم فمنع من الدخول لأنه مخالف، فهذا يعتبر محصر. ما الذي يجب عليه؟ إذا لم يكن قد اشترط، يعني قال في عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا لم يكن قد اشترط فعليه دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والدم يكون في المكان الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم. قال: وجب عليه أن يذبح هديه أو يشتري هديا ويذبحه في مكانه الذي حصر فيه. وإذا لم يستطع شراء الهدي صام 10 أيام ثم تحلل بعد ذلك، تحلل بعد كمال الصوم أو بعد ذبح الهدي إن كان معه هدي. إذا ذبح هديه يحلق رأسه ثم يتحلل، إذا صام 10 أيام يتحلل يحلق بعد ذلك، هذا إذا لم يكن قد اشترط. أما لو اشترط فإنه يتحلل مجانا وليس عليه شيء. لو قال قائل ما الدليل على الصوم؟ الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما الدليل على الصوم؟ قالوا قياسا على دم التمتع. المتمتع تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كم تصبح؟ 10. فهذا مذهب أكثر أهل العلم أن عليه الصوم، هو مذهب الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة شيخنا الشيخ أحمد. بعض أهل العلم يقول المحصر إذا لم يجد الهدي ليس عليه شيء، وهذا القول يرجحه من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول المحصر إذا لم يجد الهدي فليس عليه شيء، لأنه لم يذكر في الفدية، إنما ذكر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الصيام. لكن الجمهور الأكثر أخذوا بالقياس هنا، قالوا قياسا على دم التمتع. وكذلك في فدية ترك الواجبات في الحج، ترك المبيت، ترك الرمي، ترك الأكثر، يقولون عليه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، وهذا يرجحه اللجنة الدائمة والشيخ بن باز. الشيخ ابن عثيمين لا يرى في هذه الحالة الصيام، يرى عليه الدم. نعم، يقول لكن الجمهور أخذوا بالقياس هنا، قياس دم الإحصار والدم على ترك الواجبات على دم التمتع. قال كذلك يتحلل يصوم ثم يتحلل بعد ذلك. وقد اختلف أهل العلم في من حصر عن البيت بمانع غير العدو من مرض أو انكسار وعرج، هل يكون حكمه حكم المحصر بالعدو فيجوز له التحلل أم لا؟ مثلا إنسان حصل له حادث بعد ما أحرم، حصل له حادث، هذا قد يحصل عن كثير، ما استطاع، دخل في التنويم ومضى الحج، فذهب الإمام مالك والشافعي وإسحاق إلى عدم جواز التحلل لمن حصر بغير العدو. قال من حصر بغير العدو لا يتحلل. من مرض وانكسار ونحو ذلك. وقالوا يصبر حتى يتمكن من الوصول إلى البيت. فإذا تمكن من الوصول إلى البيت يطوف ويسعى ويتحلل. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، وهو رواية عند الإمام أحمد. الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه يجوز لمن حصر بغير العدو من مرض وانكسار وعرج وغير ذلك أن يتحلل كما يجوز الحصر بالعدو، وهو قول عطاء والثوري والنخعي. واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: وإذ قد صح هذا الحديث فالقول به متعين، فالقول به متعين، والذهاب إلى ما أفاده واجب، فالذهاب إلى ما أفاده واجب. من حصل له حادث لا سمح الله فإنه إن كان قد اشترط يتحلل وليس عليه شيء، وإذا لم يكن قد اشترط فإنه يذبح هديه، يذبح هديا ثم يتحلل، يحلق ويتحلل. وإذا لم يستطع الهدي يصوم 10 أيام ثم يتحلل بعد ذلك. وهل يلزم المحصر الذي أحصر، هل يلزمه القضاء بعد ذلك؟ هل يلزمه القضاء؟ قولان مشهوران عند الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك والشافعي أنه لا قضاء عليه إلا إذا كان قد أحصر عن الفرض الأصلي، أحصر عن الحج الفريضة، فيجب عليه القضاء بأصل الوجوب لأن الحج واجب. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى وجوب القضاء عليه سواء كان الذي أحصر فيه فرضا أو تطوعا، وكل من أهل المنهجين من قال بالقضاء ومن قال بأنه لا يجب القضاء استدلوا بحديث وبقصة واحدة بعمرة الحديبية، فالذين قالوا لا يجب القضاء قالوا إن الذين حضروا عمرة القضية مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل بكثير من الذين حضروا معه عمرة الحديبية الذين منعوا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم ألا يتخلف منهم أحد. أما الذين أوجبوا القضاء فقد فهموا أن منشأ تسمية عمرة القضاء لكونها كانت لعمرة الحديبية، قالوا عمرة القضاء لماذا سميت بالقضاء؟ لأنها قضاء لعمرة الحديبية. لكن يقول شيخنا رحمه الله: وهذا لا يكفي في إيجاب القضاء، يعني كون التسمية بعمرة القضاء لا يكفي في عمرة القضاء. ثم قال شيخنا: ويمكن أن يقال أن القضاء لتلك العمرة كان واجبا على الكفاية، يعني ليس واجبا على الجميع، فاكتفى بمن حضر دون من لم يحضر. كذلك من منع من إذا منع المحرم من الحج لعدم الإذن له من ولي الأمر فإنه يأخذ حكم المحصر. كذلك قالوا إذا منع الحاج السيل، هذا يعني افتراضات يذكرها الفقهاء، أو منعه عدو، إن كان السيل لا في الغالب لا يتأخر أو لا يطول فينتظر حتى ينقطع ثم يذهب إذا كان هناك وقت. أما إذا كان كذلك عدو، إذا كان يمكن التفاوض معه يقول أهل العلم فيتفاوض معه، وإلا إذا لم يمكن فيعتبر محصر. إذا أحصر الإنسان عن واجب من الواجبات، لم يحصر عن الحج، أحصر عن واجب مثلا كالوقوف بمزدلفة، ما تمكن من الوقوف بمزدلفة، وقوف بمزدلفة واجب، فهل يتحلل ويعتبر محصر؟ لا، قالوا لا، يجبره بدم وحجه صحيح. وبعض أهل العلم يقول إذا تأخر الإنسان مثلا في الحج نفر من عرفات إلى مزدلفة وما وصل مزدلفة إلى إلا الفجر لزحام الطريق، فإنه ليس عليه شيء لأنه بغير يعني ليس متعمدا في تركه هذا الواجب. من نسي حكم الإحصار أو لم يعرفه إلا فيما بعد فما الذي يجب عليه؟ قال أهل العلم عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويذبح حديه ويحلق أو يقصر، يجب عليه أن يفعل ذلك من حين بلغه الحكم، حين بلغه الحكم يجب عليه أن يفعل ذلك. قال المصنف والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. الذي يقع في المحذور هل تجب الفدية إذا كان ناسيا أم تسقط عنه؟ من أهل العلم من قال الناسي والجاهل والمكره تسقط عنه الفدية عموما لحديث صاحب الجبة الذي يعلى بن أمية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في الجعرانة متضمخ بالخلوق ولابس للجبة وهو محرم، فأمره أن ينزع عنه الجبة وأن يغسل عنه الخلوق، حصل منه ذلك جهلا منه ولم يأمره بالفدية. وكذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وكذلك قتل الصيد وهو قتل الصيد وهو صيد، قال تعالى فمن قتله منكم متعمدا، فقالوا الناس والجاهل والمكره ليس عليه شيء. ومن أهل العلم من يفرق كما هو رأي المذهب الذي معنا الآن، قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. رواية في المذهب التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فما لا إتلاف فيه يقولون تسقط بالنسيان، من غطى رأسه ناسيا ليس عليه شيء، من تطيب ناسيا ليس عليه شيء، من لبس المخيط ناسيا ليس عليه شيء، كما قال المصنف وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، هذه ليس فيها إتلاف. لكن لو في إتلاف حلق الشعر تقليم الأظفار قالوا هذا فيها إتلاف لابد من الفدية، وهذا رأي وفي المذهب الحنبلي ورجحه صاحب المتن هنا. نعم يقولون في إتلاف والإتلاف لابد من الضمان في ذلك، لكن الأدلة العامة لخلاف ذلك كما في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا في الصيد، والصيد إتلاف، ومن قتله منكم متعمدا، وهذا هو القول الذي رجحه سماحة الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان كلهم على الرأي، يعني أنه ليس عليه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. قال المصنف والفدية يا إخوة أنواع، إما فدية نسك وهي فدية التمتع والقران، أو فدية جبران، فدية جبران بفعل محذور من محذورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، وهذه على الترتيب، المتمتع عليه ماذا؟ ذبح الهدي، كمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أهل مكة سكان مكة هل لهم أن يتمتعوا وأن يقرنوا؟ نعم لهم أن يتمتعوا وأن يقرنوا على الصحيح، لكن هل عليهم هدي؟ ليس عليهم هدي. كذلك قوله فدية جبران أي بفعل محذور من محذورات الإحرام، إما يعني يخير بين فدية أذى بين الصيام أو الإطعام أو ذبح شاة أو ترك واجب من واجبات الحج، من ترك الرمي فعليه ذبح شاة، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، وهذا الأثر عن ابن عباس بعض أهل العلم قال له حكم الرفع كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وبعض الفدية على التخيير وهي فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك المحصر على الترتيب، إما ذبح أو صيام عشرة أيام أو صيام عشرة أيام. هذه نكتفي بهذا القدر، وباقي قوله وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم نرجئه ليوم غد. نعم نعم على الترتيب الترتيب. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.